السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين المخالفين لها، والمحادة المعاداة، المعاداة والمخالفة في الحدود، وهو مثل قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وقيل: المحادة هي مخالفة مع نوع معاندة، فإن مجرد المخالفة قد لا تكون محادة بمفردها، لكن إذا صاحبها نوع معاندة صارت محادة ومشاقة، نسأل الله العافية. نعم. وقيل: يحادون الله، أي أولياء الله، كما في الخبر: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقال الزجاج، واللفظ المشهور: من عادى لي وليا، مخرج من أهانة، مخرج من أهانة، معروف من عادى لي وليا، لكن ما يمنع أن يكون لفظ محفوظ، ما أدري والله. نعم. وقال الزجاج: المحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك، وأصلها الممانعة، ومنه الحديد، ومنه الحداد للبواب، لأنه يمنع من الدخول. نعم. كبتوا، قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: أخزوا كما أخزي الذين من قبلهم. وقال ابن زيد: عذبوا. وقال السدي: لعنوا. وقال الفراء: غيظوا يوم الخندق، يوم الخندق، وقيل يوم بدر، والمراد المشركون، وقيل المنافقون، كما كبت الذين من قبلهم. وقيل كبتوا، أي سيكبتون، وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصر. وأخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبا للمخبر عنه، أو لتحقق وقوعه، أو لتحقق وقوعه، يعبر عن الاستقبال بالماضي لتحقق وقوعه، كما بقوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. وقيل هي بلغة مدحج، وقد أنزلنا آيات بينات في من حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم، وللكافرين عذاب مهين. قوله تعالى: يوم نصب بعذاب مهين، أو بفعل مضمر تقديره: واذكر تعظيما لليوم. يبعثهم الله جميعا، أي الرجال والنساء، يبعثهم، يعني متعلق الظرف، إما أن يكون متعلق، يكون متعلقا بعذاب مهين يوما، يعني عذابهم مهين في ذلك اليوم، أو يقدر كما يقدر في نظائره، عند كثير من المفسرين يقدرون اذكر يوما. نعم. أي الرجال والنساء، يبعثهم من قبورهم في حالة واحدة، فينبئهم، أي يخبرهم، بما عملوا في الدنيا، أحصاه الله عليهم في صحائف أعمالهم، ونسوههم حتى ذكرهم به في صحائفهم، ليكون أبلغ في الحجة عليهم. والله على كل شيء شهيد، مطلع وناظر، لا يخفى عليه شيء. قوله تعالى إذا كان جل وعلا يعلم السر وما هو أخفى من السر فكيف بالعلانية؟ نعم. قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا يخفى عليه سر ولا علانية ما يكون من نجوى قراءة العامة بالياء لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعرج وأبو حيوة وعيسى ما تكون بالتاء لتأنيث الفعل لأن الفاعل من مؤنث. ها؟ إيه. هذا في المصحف المدخل، لكن لا يتصور أن قراءة المؤلف تختلف هذا الاختلاف، يعني قد يكون الاختلاف بين التاء والياء، أما في الفعل جملة ترى وتعلم لا خطأ. نعم صحيح لم تراش. نعم. والنجوى السرار وهو مصدر، والمصدر قد يوصف به يقال تأنيث الفعل وتذكيره في مثل هذا في قراءة العامة الفعل مذكر والفاعل مؤنث لوجود الفصل بين الفعل والفاعل، وهذا مسوغ ولو كان الفاعل المؤنث حقيقي، فكيف به إذا كان تأنيثه غير حقيقي؟ وإلا فالنجوى مؤنثة وقرئ على الأصل ما تكون من نجوى لأن الفاعل مؤنث. نعم. يقال قوم النجوى أي ذو نجوى. المصدر يوصف به ولا تغير صيغته ولا يغير لفظه بتغير الموصوف، فيوصف به المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى والجمع على لفظ واحد، كما تقول زيد عدل والزيدان عدل وهند عدل والرجال عدل، ما تغير صيغته. نعم. ومنه قوله تعالى وإذ هم نجوى، وقوله تعالى ثلاثة خفض بإضافة نجوى إليها. قال الفراء ثلاثة نعت للنجوى فانخفضت، وإن شئت أضفت نجوى إليها ولو نصب الإضافة هي الظاهرة، نجوى ثلاثة لثلاثة أشخاص، أما كونها نعت للنجوى لتكون النجوى ثلاث مرات هذا بعيد. نعم. ولو نصبت على إضمار فعل جاز، وهي قراءة ابن أبي عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار يتناجون لأن نجوى يدل عليه، قاله الزمخشري. ويجوز رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوى. ثم قيل كل سرار نجوى، وقيل النجوى ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به، والسرار يعني إدخال العدد في التعريف لوروده في النص، لأنه قال وقيل النجوى ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به لورود ذلك في الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة، وإلا أي عدد يمكن أن يدخل في هذا الحد. نعم. يعني ثلاثة فأكثر. نعم. والسرار ما كان بين اثنين، الاثنين سرار. نعم. إلا هو رابعهم يعلم ويسمع نجواهم، يدل عليه افتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعلم. وقيل النجوى من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض، فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به. والمعنى أن سمع الله محيط بكل كلام. أما أخذ النجوى من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض، المرتفع شيء بارز وظاهر، والنجوى فيها السر والإخفاء، ولو قيل إن النجوى من نجوت الشجرة يعني قطعتها، وهم يريدون أن يقطعوا الطريق على من يريد الاستماع عليهم فلا يسمع كلامهم ما بعد. أما كونه مأخوذ من النجوى مرتفع من الأرض ففيه بعد، يعني ما يلوح المعنى المقارب لذلك. نعم. والمعنى أن الله سميع، والمعنى أن سمع الله محيط بكل كلام. وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. قرأ سلام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع على موضع من نجوى قبل دخول من، لأن عندهم تقدير أن من عندهم صلة، الكلام يستقيم بدونها، وإن كانت مفيدة للتأكيد من حيث المعنى، إلا أنها لو حذفت فهم الكلام، وإذا رفعت من صار موضع نجوى الرفع، فيكون المعطوف عليها مرفوع. فإن رفع على هذه القراءة صار معطوفا على موضع من نجوى، وإذا جر جرب الفتحة وزن أفعل ممنوع من الصرف كان على لفظها. نعم. من نجوى قبل دخول من، لأن تقديره ما يكون نجوى. وثلاثة يجوز أن يكون مرفوعا على محل لا مع أدنى، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوة. ويجوز لأن محل حول قبل دخول لا الرفع، فيكون معطوفا على المحل. نعم. وإذا عطفت على اللفظ لا سيما مع تكرير العامل قلت لا حول ولا قوة، وهذا هو المعتبر. نعم. ويجوز أن يكون مرفوعين على الابتداء، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مضى في البقرة بيان هذا مستوفى. وقرأ الزهري وعكرمة أكبر بالباء والعامة بالتاء ورفع الراء بالثاء والعامة بالثاء أكثر. والعامة قراءة من ذكر الزهري وعكرمة أكبر، ولا شك أن قراءة أكثر أرجح لأنها في العدد، والعدد يقتضي الكثرة والقلة لا الكبر في الحجم والصغر. نعم. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر. وقال الفراء في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود، لأنه تعالى إنما لأن هذا العدد لا يقتصر عليه علم الله جل وعلا ومعيته، لو كانوا أكثر أو أقل دخلوا في المقصود، لكن التنصيص على هذا العدد غير مقصود. نعم. لأنه تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل أو كثر يعلم ما يقولون سرا وجهرا ولا تخفى عليه خافية، فمن أجل ذلك اكتفى بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. ونزل في ذلك قوم من المنافقين ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئا سرا فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك، قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد نزلت في اليهود ثم ينبئهم يخبرهم بما عملوا من حسن وسيء. يقرر أن المعية، معية الله جل وعلا لخلقه سواء كانت العامة أو الخاصة، لا تقتضي المخالطة ولا الامتزاج ولا مفارقة ما هو مستوى عليه ولا مباين لعلوه الذي جاءت به النصوص القطعية. هو عال على عرشه باين من خلقه وهو مع المتقين ومع المحسنين وأيضا مع خلقه، فمعيته الخاصة والعامة لا تنافي علوه واستواءه على عرشه، كما قالوا في نظيره من النزول في الثلث الأخير من الليل، قالوا لا يقتضي مفارقة العرش. نعم. ثم ينبئهم يخبرهم بما عملوا من حسن وسيء يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، قيل إن هذا في اليهود والمنافقين حسب ما قدمناه، وقيل في المسلمين. قال ابن عباس نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فيقول المؤمنون لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة، ويسوءهم ذلك، فكثرت شكواهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت. نعم، مثل هذه الأساليب التي يستعملها اليهود والمنافقون من الأساليب الاستفزازية هي ما زالت في وراثهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله أرض ومن عليها. تجد إذا وجد الرجل الصالح تجد من الفساق، من فساق هذه الأمة، من يغمز لصاحبه أو يصر في أذنه وما عنده شيء لكن يريد غيظه، كما كان يفعل هؤلاء من اليهود المنافقين، يتناجون بينهم لكي يغتم المسلمون والظنون تذهب بهم كل مذهب. والإنسان الشيطان في الغالب إنما يقرب له الشر والسوء، لو سمع اثنين يتناجيان قال أكيد إن هؤلاء يتآمران علي، ما قال له الشيطان إن هذين الرجلين يستشير بعضهم بعضا فيما يعطونك أو يبذلون لك، لا يمكن أن يتبادر لدينا هذا. فالشيطان من هذا الباب يسول لهؤلاء، وهذه طبيعة وجبلة في بني آدم أنه يخشى الشر وهجومه على قلبه ومبادرته إلى ذهنه أقرب من مبادرة الخير، هذا جبلي. ولذا نهي عن النجوى، فلا يتناجى اثنان بحضرة الثالث، لأن هذا أمر جبل عليه الناس. فالذي يسلك هذا المسلك ممن يناجي صاحبه ليغيظ أخاه يدخل في هذه الآية، سواء كان من المنافقين واليهود كما هو في سبب النزول، أو من يشابههم من المسلمين، لأن المسألة لا تقتضي إخراج من ملة، هي معصية استحق عليها العقوبة. نعم. وقال مقاتل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، فإذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا، حتى يظن المؤمن شرا فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الحاجة ويناجيه، والأرض يومئذ حرب، فيتوهمون أنه يناجيه في حرب، في حرب أو بلية أو أمر مهم، فيفزعون لذلك فنزلت. الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدث، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ فقلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح، يعني الدجال، فرقا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. في الكتاب الخاء معجمة، المسيح، الدجال، ويضبط بالمعجم بالمهملة. المسيح معروف، هذا هو الأشهر، هو الذي جاءت به أكثر من النصوص، والمسيح لأنه ممسوخ، نسأل الله العافية، فعيل بمعنى مفعول، فرقا منه يعني خوفا منه، نسأل الله العافية. نعم. قال: فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. ذكره الماوردي. نعم. وجاء في نصوص أخرى أن ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ولا شك أنه آفة وداء عضال في القلب لا تستقيم معه العبادة، فإن شاركها من أصلها فهي باطلة. من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، وإن طرأ عليها، والناهز للعبادة الإخلاص لله جل وعلا، ثم طرأ له ما يعرض له، ثم بعد ذلك طرده من غير تردد، هذا لا يضر ولا يؤثر، لكن استمر معه إلى نهايتها فهذا محل الخلاف بين أهل العلم، هل تبطل العبادة ولا تبطل. وعلى كل حال شأنه خطير، وهو داخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عند جمع من أهل العلم الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. نعم. وقرأ حمزة وخلف ورويس عن يعقوب: وينتجون في وزن يفتعلون، وهي قراءة. ينتجون ليست على وزن يفتعلون، على وزن يفتعون، ينتجون على وزن يفتعون، أما الذي على وزن يفتعلون ينتجيون، ينتجيون على وزن يفتعلون. نعم. وهي قراءة عبد الله وأصحابه. وقرأ الباقون: ويتناجون في وزن يتفاعلون، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: إذا تناجيتم وتناجوا، كلها من باب المفاعلة، كلها من باب المفاعلة، فالذي يناسب يتناجون مناسب ليتناجيتم وتناجوا. نعم. قال النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد، نحو تخاصموا واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا، فعلى هذا يتناجون وينتجون واحد، ظاهر ينتجيون على وزن يفتعلون، نعم، وينتجيون واحد. ومعنى بالإثم والعدوان أي الكذب والظلم، ومعصية الرسول أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد ومعصيات الرسول بالجمع، على أن المفرد في مثل هذا معصية الرسول مفرد مضاف فيعم جميع أنواع المعاصي فلا حاجة للجمع، نعم. الثالثة قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لا خلاف بين النقلة أن المراد بها اليهود، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في رواية، وفي رواية أخرى وعليكم. قال ابن العربي وهي مشكلة، وكانوا يقولون لو كان محمد النبي، يعني رواية عليكم مشكلة لأنها تقتضي معطوفا عليه، تقتضي معطوفا عليه، فأنه كأنه قال السام كما هو علينا وعليكم أيضا، يعني الموت، نعم. وكانوا يقولون لو كان محمد النبي لما أمهلنا الله بسبه والاستخفاف به، وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم، فأنزل الله تعالى هذا كشفا لسرائرهم وفضحا لبواطنهم، معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهوديا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ما قال هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كذا ردوه علي، فردوه، قال قلت السلام عليكم، ردوه، فردوه، لأن ردوه غير، فردوه من التردية، ردوه من التردية، من التردية كأنه فوق جدار أو على جبل فأردوه، لكن ردوه لأن مثل هذه الأفعال مثل ما يقول بعض الناس تراصوا، غلط، ويقوم الصفوف، هذا خبر أنهم تراصوا وانتهوا، لكن الفعل الأمر تراصوا، نعم. قال كذا ردوه علي، فردوه، قال قلت السلام عليكم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت، فأنزل الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قلت خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وثبت عن عائشة أنها قالت جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقلت السلام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقلت: يا رسول الله، ألست ترى ما يقولون؟ فقال: ألست تريني أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم. فنزلت هذه الآية: بما لم يحيك به الله، أي إن الله سلم عليك وهم يقولون السلام عليك، والسام الموت. خرجه البخاري ومسلم بمعناه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. كذا الرواية وعليكم بالواو، وتكلم عليها العلماء لأن الواو قد تقتضي الحاجة تحريف الكلم وتدعو إليه، فأنت ممنوع من بداءة المشرك والكافر ومثلهم من كفر ببدعته، أن تبدأهم بالسلام وأنت في مكان في حرج عليك أو خوف. فهل تفعل مثل ما فعل هؤلاء اليهود فتقول لهؤلاء المشركين السلام عليكم ويكون هذا في حقك مشروعا أو لا؟ أنت ممنوع من بداءتهم بالسلام. أن تأتي بلفظ لا يوقعك في الحرج وأنت في مكان لا تستطيع أن تظهر ما عندك من حق لضعف موقفك وقوتهم. فالمشرك لا يبدأ بالسلام، معروف، وفي حكمه من بدعته مكفرة أيضا يتعامل معه على هذا الأساس، لكن يبقى أنك في مكان لهم في شوكة وقوة ومنع وأنت ضعيف، وكل من مر عليهم قال السلام عليكم، فأنت تخشى إن انفردت بشيء دون غيرك فهل يسوغ لك أن تقول مثل هذا الكلام؟ نعم شيش؟ نعم، لكن أنت بين أمرين، بين هذا وبين أن تقع فيما نهيت عنه. أنت لا تستطيع أن تصرح بما تريد. ها؟ مثل؟ إيه، لكن أنت الآن كل من دخل قال السلام عليكم السلام عليكم، ها ما تقدر تقول هذا الكلام، هذا هو الأصل. السلام على المتقين. ها؟ لا، بس إذا عرف الخصم عرف إنك تكفر. نعم. إيه المصلحة إنه ما يسمع، إذا كان عليك خوف إنك توري تورية، لا تكذب توري. يعني الآن إذا قلت مثل هذا لمسلم حرام عليك بالاتفاق والإجماع، ويرد فيه ما ورد هنا، لكن إذا أحرجت مع غير مسلم لا يجوز تبدأه بالسلام. وأنت لا تستطيع أن تصرح بما عندك، ماذا تقول؟ ما يطيعونك، عارف انها للكفار، هذه ما هي بلغة، تقع بنفس الحرج. ولا هذا هو اللفظ الشرعي بالنسبة له. نعم. لا، ما نهيتكم عن فاجتنبوه، اي استنبوا بالكلية، لكن الأمر اللي على حد الاستطاعة. جاز بمكانه، جاز مع البداء مع الحال. في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم في الرد ومبتدأ الجار والمجرور المحذوف، يعني عليكم السام، عليكم السام، فإذا جاز في الرد جاز الابتداء به مع الحاجة. الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، هذا الجواب. سم. كذا الرواية وعليكم بالواو، وتكلم عليها العلماء لأن الواو العاطفة يقتضي التشريك، فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا وهو الملال. يقال سئم يسأم سآمة وسآما، فقال بعضهم الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى، أي لما أجزنا انتخى انتحى، أي لما أجزنا انتحى فزاد الواو. وقال بعضهم هي للاستئناف كأنه قال والسام عليكم، وقال بعضهم هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك لأننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ابتداء السلام إنشاء لأنه دعاء، فهل يتجه أن يكون جوابه خبرا؟ إذا قلت وعليكم، يعني هذا السام الذي تذكرونه كما أنه علينا وعليكم أيضا، لأن الله كتب الموت على كل حي الذي هو الموت، هو مكتوب عليكم وعلينا. فينتقل الأسلوب من كونه دعاء إنشاء إلى كونه خبر. نعم، لا يبعد أن يكون هذا مرادا. نعم، روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم، فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. خرجه مسلم. ورواية الواو أحسن معنى وإثباتها أصح رواية وأشهر. نعم، الواو لا بد منها في الجواب، فإذا سلم المسلم على أخيه فقال السلام عليكم أو سلام عليكم، قال وعليكم السلام، لا بد من الواو. تقال بعضهم منها لا يجزئ الرد بدون الواو، وبعضهم يتساهل في هذا ويتسامح، يقول إذا كان المعنى معروف عند المتكلم والمخاطب ولا يلتبس بشيء فما من حذف الواو كما تحذف في مواضع وهي مقدرة. نعم، ما في ما يمنع، لأن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وهذا نص في البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه من صحيح البخاري، قال إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، فلا مانع أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام وهو واحد. نعم، وقد اختلف بلا شك واجب، أيوا بأحسن منها أردوها. بعضهم يقول إن الأمر عام، حيوا بأحسن منها أردوها عام، لكن إذا كان السلام أو رده يقتضي الدعاء للكافر بالسلامة فقد جاء المنع من الابتداء، فيسري المنع في الجواب، لأن العلة في المنع بابتدائهم نفس العلة الموجودة في جوابهم، والسلام لهم. نعم. وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة. اسمع الجواب، هذا الجواب. نعم. هل هو واجب كالرد على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة للأمر بذلك، وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإن رددت فقل عليك. وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم علاك السلام أي ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا، لكن بعض اللغات عند العرب وما زالت مستعملة في بعض البوادي، إذا أراد أن يقول عليك قال علاك، فما يختلف المعنى، لا يتحقق المعنى الذي أشار له المؤلف. نعم. واختار بعض أصحابنا السلام بكسر السين يعني الحجارة، وما قاله مالك أولى اتباعا للسنة والله أعلم. وروى مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، قال وعليكم؟ قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. وفي رواية قالت ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم هو العيب، وفي المثل لا تعدم الحسناء ذاما، لا تعدم الحسناء ذاما أي عيبا، ويهمز ولا يهمز، يقال ذأمه يذأمه. بقول عائشة عليكم السام هو الذام، لا يبعد أن يكون لفظ الذام من باب الإتباع، من باب الإتباع، والإتباع أسلوب معروف، تتبع الكلمة المقصودة بكلمة أخرى على زينتها، حياك الله وبياك، ضعيف نعيف، ثقة ثقة، وهكذا في باب الإتباع يريدون مثل هذا. فالذام ليس مقصودا لذاته، وإن كان له معنى بالأصل، إنما هم باب الإتباع، والإتباع أسلوب معروف فيه مؤلفات، من أفضلها كتاب لأبي الطيب الحلبي اللغوي، كتاب مطبوع مشهور في مجلد. نعم. يقال ذأمه يذأمه يذأمه مثل ذأب يذأب، والمفعول مذؤوم مهموزا، ومنه مذؤوما مدحورا. ويقال ذامه يذومه مخففا كرامه يرومه. قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قالوا لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقول، فهل لا يعذبنا الله؟ وقيل قالوا إنه يرد علينا ويقول وعليكم السام، والسام الموت، فلو كان نبيا لاستجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع تعجب منهم، لأن فإنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يغضبون، فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب حسبهم. قالوا هذا موضع تعجب منهم، هم الذين يتعجبون أو يتعجب منهم؟ يتعجب منهم، لأن قوله فإنهم كانوا أهل الكتاب وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يغضبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب، لا شك أن هذا مثال عجب، يتعجب منهم بسببه، ليسوا بمشركين، لا خبر عندهم ولا علم ولا أثر، إنهم أهل كتاب عندهم ما عندهم من كتب، وإن حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا لكن يبقى أنهم ليسوا كغيرهم من طوائف الكفر الذين لا سبق لهم بعلم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم شيء من العلم وليسوا مثل طوائف المشركين الذين لا علم عندهم البتة، فكيف يقولون مثل هذا الكتاب؟ هذا مثار عجب، يتعجب منهم بسببه. نعم. حسبهم جهنم أي كافيهم جهنم عقابا غدا، فبئس المصير أي المرجع. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم أي تسارتم فلا تتناجوا، هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب فلا تنتجوا من الانتجاء بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر أي بالطاعة والتقوى بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل الخطاب للمنافقين أي يا أيها الذين آمنوا بزعمهم، وقيل أي يا أيها الذين آمنوا بموسى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الآخرة. قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان أي من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا بالسرايا أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربما كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم فيظن المسلمون أنهم ينتقصونهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بضارهم أي التناجي شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته، وقيل بعلمه، وعن ابن عباس بأمره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يكلون أمرهم إليه ويفوضون جميع شؤونهم إلى عونه ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر، فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه. الثانية في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. والحزن يقع للمسلم الذي يتناجى اثنان بحضرته، ف فلو افترضنا أن جمعا غفيرا في مناسبة كما يحصل الآن في المناسبات في الأعياد والأفراح والأعراس وغيرها، تجد كل اثنين يناجي أحدهما الآخر، وقد يكون بين هذين الاثنين وذينك الاثنين بينهم واحد، هذا ملتفت اليمين ويسولف وبجنبه واحد على الشمال، واللي بجنبه منك ملتفت على الشمال، لا شك أن هذا يحزنه ويتمنى أن لو يجد من يتحدث معه. فهل مثل هذا يكفي في الدخول في المنع، أو أنه ما دام العدد أكثر من ثلاثة فالأمر سهل؟ الحزن موجود، يعني كونه يحزن ويحزن، أن اللي عن يمينه يسولف مع الثاني واللي عن يساره يسولف مع الثالث وهو جاسم بينهم. أقول مثل هذا لا شك أن العلة متحققة أنه يحزنه، لكنه ليس بالحزن الذي بحيث يصل إلى حد الخوف على نفسه من هذا أو من ذاك، فأقل أحواله بمثل هذه الحالة الكراهة، لا بد أن يشرك. نعم. شو هم اثنان فقط في المجلس؟ اثنين صار واحد يتكلم، أو قل مثل أن يكون العدد غفير لكن بينهم واحد لا يحسن لغتهم، فتجدوا يتكلمون يتناجون، هذا ما أدري شو يقولون، مثل هذا يحزنه بلا شك. نعم. اثنين بين مكالمة الجوال بحضور ثالث، هم اثنان في المجلس، واحد يكلم واحد برا، هذا اللي يسأل عنه. في الغالب أنه لا يخفض صوته، إذا أراد أن ترتفع العلة لا يخفض صوته، يسمع الحاضر، وإن احتاج إلى رفع الصوت يخرج إلى خفض الصوت. نعم. والله لا شك أن كل ما يحزن الجليس يدخل، بدءا من خوفه على نفسه من القتل إلى في ما صورناه آنفا أنه يهجر ويكلم من عن يمينه وعن شماله يترك، هو ما عليه خطر، لكن هذا يحزنه. نعم. ها؟ نعم، كثير من الخدم لا يحسن اللغة التي يتقنها من يناجي صاحبه، ولا يحصل فرق بين أن يكون طريقة الكلام بنجوى أو علانية، يعني تجد اثنين يريدون أن لا يعرف هذا الخادم ما عندهم ويفهم كلامهم، هذه نجوى إذا كان يفهم اللغة، إذا كان لا يفهم اللغة سواء أسروا أو جهروا ولا فرق في ذلك، على كل حال يجتنب ما يدخل الخبر بجميع صوره. نعم. ها؟ إذا إيش نص الحديث؟ إذا كنتم ثلاثة، خطاب المسلمين، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، ما يضر إن شاء الله. نعم، لأن إغاظته مطلوبة. استأذنوا، يعني استأذنوا، إما أن يبقى وإما أن يخرج، إذا استأذنوا ما في إشكال إن شاء الله، لأن هذا لا يحزنه. نعم. فبين في هذا الحديث غاية المنع، وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن عمر، وذلك أنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعا فقال له وللأول تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة، خرجه الموطأ. وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله: من أجل أن يحزنه، أن يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس. وسبق أن ذكرنا أن الشيطان إنما يبادر الإنسان بما يحزنه لا بما يسره ويفرحه، وهذا ظاهر. لو إنسان أرسل ولده بسيارته ليحضر غرضا ثم خرج الأب ووجد حادث، إيش اللي بيتبادر ذهنه؟ البلد فيه ملايين، ما يتبادر ولده إلا الحادث لولده. وهذا شيء يجد كل إنسان في نفسه، وهذا من تلاعب الشيطان بالناس. نعم. وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة ولا ألف مثلا، لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه، وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور، وسواء أكان، نعم، لأنه لا يوجد له مخصص. نعم. وسواء أكان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب، فإن الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام، لأن ذلك كان في حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلما فشى الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين العمارة فلا، فإنه يجد من يعينه، بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث، والله أعلم. لكن إذا نظرنا إلى العلة التي هي الحزن، لا شك أنها متحققة في الحضر كتحققها في السفر. نعم. كل ما يحزن المسلم ينبغي أن يدخل فيه، إذا كان يحزنه يدخل، حتى وليس من أدب المجلس ولو رفعت صوتك أن توجه الخطاب إلى واحد وترك الثاني، ولو لم يدخل في التناجي، وإن كان أخف لكنه ليس من أدب المجلس أن يهمل المسلم ويكون وجوده في مجلسك عدمه. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، لما نعم، هذه قراءة نافعة التي درج عليها المؤلف رحمه الله. نعم. لما بين أن اليهود يحيونه بما لم يحيه به الله وذمهم على ذلك، وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيقوا عليه المجلس، وأمر المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض، حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إليه. قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. نعم، قد يدعوهم هذا التنافس والحرص على القرب منه عليه الصلاة والسلام أن لا يفسح المجال لغيرهم، لا يفسح المجال لغيرهم لئلا يحول دونهم ودون هذا القرب. فإذا كان في المكان في المجلس فسحة أن يجلس المتأخر في آخره بحيث يسمع الكلام هذا لا إشكال، لكن إذا لم يكن هناك فسحة بل المكان ضيق والعدد أكبر فمثل هذا يتجه إليهم تفسحوا في المجالس، يعني استووا متراصون ويقرب بعضهم من بعض حتى يستوعب الحضور. نعم. قال قتادة ومجاهد كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض، وقاله الضحاك. وقال ابن عباس المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب. قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة فنزلت، فيكون كقوله مقاعد للقتال. وقال لكن هذا تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي تخصيص، إنما هو تفسير للعام ببعض أفراده ببعض الأمثلة التي تدخل تحته، هو شامل لجميع المجالس. نعم. وقال مقاتل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، وكان في المكان ضيق يوم الجمعة، وكان النبي لو دخل شخص يوم الجمعة ووجد الصف الأول ما في فرصة إلا بالتفسح، وهذا الداخل محتاج للصف الأول ليعتمد على التكاء الموضوع على الصف الأول، مثل هذا يقال لهم تفسحوا، وأما من لا يحتاج إلى ذلك فيجلس حيث انتهى به المجلس، مكان واسع، وإذا أردت أن تكرم نفسك فتقدم، لكن إذا كان من يحتاج إلى ذلك كبير السن أو مريض وما أشبه ذلك يتجه القول بالتفسح والأمر به، وإن كان له حق على بعض الجالسين وأراد أن يؤثره بمكانه والمصلحة المترتبة على ذلك أعظم من مصلحة الحصول على جلوس في الصف الأول فمسائل الإيثار معروفة. نعم. يعني يقوم يخليه، لا الكلام مش عليه، أمكن يتفسح ويجلس هذا ما في إشكال، هذا تطبيق للأمر الإلهي. نعم. وإذا كان ما في فرصة إلا أن يقوم صاحب المكان يجلس هذا الكبير السن المحتاج هذه مسألة إيثار، والإيثار بالقرب معروف وضعه الأصل المنع، لكن إذا ترتب عليه مصلحة راجحة فيرجى أن يكون أجره أعظم إن شاء الله. الوالد ما في إشكال، المصلحة راجحة. طيب لو جاء شخص في سرع عند خباز ولا في دورة مياه وما أشبه ذلك هل يستطيع أن يقول تفسحوا أو اسمحوا لي؟ أو يعني لو سمح لك واحد ما اسمحوا اللي وراه كلهم، يأتي إلى الأخير فيقول اسمح لي أنا مضطر بدخل وما أدري إيش أو بأخذ خبز وامشي، يعني لو سمح لك هذا الشخص كل اللي وراه لهم الحق قبلك، فقد يكون بالفعل مضطر، هل يستسمح الجميع؟ يعني وجد مضطر في مزدلفة يحتاج إلى دورة المياه ضرورة قصوى فجاء إلى الشخص الذي عند الباب فاشترى مكانه وقال هذه 500 لكن تذهب أنت الأخير من مكاني، هذا ما في إشكال لأنه ما تضرر أحد، لكن لو جاء واستأذن وقال وخلى يجلس قدامه اللي وراه كلهم لهم حق كلهم قبله، ف فهذه الأمور مراعاتها يعني الشرع لم يهمل مثل هذه الأمور. نعم. لا لا مسكتم مجاملة ولا ما مساكتين، بعضهم تكلم كذلك، كل الأمور التي فيها مشاحة. لكن بعض الموظفين وبعض من وكل إليهم هذا الأمر تجده يقدم ويؤخر ويسعى في مصلحة هذا ويترك هذا، وقد يهين بعض المراجعين، هذا كله خلاف ما جاء بالشرع، كله لا يجوز. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبق ابني أخيرة فيهم ثابت بن قيس بن الثاني هي اللي ابني فيهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا في المجلس، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان بعدد القائمين من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوههم، فغمز المنافقون وتكلموا بأن قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبيهم، فسبقوا إلى المكان، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: تفسحوا، أي توسعوا، وفسح فلان وفسح فلان لأخيه في مجلسه، يفسح فسحا أي وسع له، ومنه قولهم: بلد فسيح ولك في كذا فسحة. وفسح يفسح مثل منع يمنع أي وسع في المجلس، وفسح يفسح فساحة مثل كرم يكرم كرامة أي صار واسعا، ومنه مكان فسيح. الثانية يعني الآن المستعمل في المجالس الرسمية ما يضطرون الناس إلى أن يقام أحد من مجلسه، تحجز الأماكن من الأصل أو يجلس فيها ناس جلوس مؤقت من صغار الموظفين، يقال أن تجلس في هذا وهذا وهذا، بحيث لو جاء فلان تقوم أنت يا فلان، ولو جاء فلان من الكبار تقوم أنت يا فلان، وهكذا. هذا ما في إحراج لأحد، ما في إحراج لأحد، وهذا الموظف الذي تقدم أو قدم ليحجز المكان لغيره لن يكون في نفسه شيء، لأنه أتي به من أجل هذا. نعم. ولا يحصل حرج عظيم لو تقدم واحد ما ليس من أهل الشأن، ثم جاء واحد يعني له شأن وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لا تستطيع أن تقول قم يا فلان. لكن بهذه الطريقة التي يسلكونها فيها شيء من المحافظة على ما يراد، ما عدم إحراج أحد، لأنهم يأتون بصغار موظفين يقول جلس، وإذا جاء فلان تقوم عنه، هو جلس على هذا الأساس ولا له مصلحة في البقاء في هذا الكرسي، وما جاء من أجل أن يجلس ليقرب من المسؤول أو ليقرب من صاحب الشأن. نعم. شو؟ أيوه. أيوه شو؟ يعني أنك يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى، فقيل له أن الحل والأولى والأمثل أن القتل فسحه ليجلس ثابت وغيره. نعم. قول سكن فسيح جنات، فسيح يعني الجنة الواسعة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، قصد لها أصل في الشرع. إيه يعني جنة الفسيحة الواسعة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. ها؟ المؤلف بيشير لشيء من هذا، بيشير. نعم. الثانية قرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم في المجالس، وقرأ قتادة وداود بن أبي هند والحسن باختلاف عنه إذا قيل لكم تفاسحوا، والباقون تفسحوا في المجلس، فمن جمع فلأن قوله تفسحوا في المجالس ينبئ أن لكل واحد مجلسا، وكذلك إن أريد به ولا يمنع أن يكون المجلس واحد تفسحوا في المجلس، وجمع المجلس لتعدد المجالس، وفي الأصل هذا المجلس واحد لكن أيضا له نظائر من المجالس. تفسحوا في المجلس الواحد وتفسحوا أيضا في نظائره من المجالس. نعم. وكذلك إن أريد به الحرب، وكذلك يجوز أن يراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع لأن لكل جالس مجلسا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المنفرد المفرد. إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس كقولهم كنز الدينار كثر الدينار والدرهم. والواحد ليس بكثير لكن المقصود الجمع، جنس الدينار وجنس الدرهم. نعم. قلت الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه. قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري. يقول المؤلف الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، لكن إذا كان اجتماع لأمر آخر إما مباح أو مكروه جاء إلى هذا المكان المباح الجلوس فيه، فاحتاج إلى هل يدخل أو أن هذا خاص بالمكان الذي يسمع فيه الخير ويطلب فيه الأجر. ها؟ هذا المباح يعني دخوله ممكن، لكن إذا كان المجلس هذا فيه مشاهدة محرم هل يؤمر الإنسان يتفسح ليجلس هذا أو كلهم مأمورون بالانصراف عنه؟ لا يدخل. إذا كان فيه مشاهدة محرم لا يدخل في هذا الأمر. نعم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. الثالثة، إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه، لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. فرع القاعد في من التصرفات السيئة المخالفة لهذه التوجيهات الشرعية، وجد من يعدل الصف ليجد مكان ليجد مكان وفيه فرجات الصف، وهذا متأخر والصف الأول ما في فرصة إلا أن يسوى، فسواه وأمرهم بالتراص وأشار إليهم بما لا يخل بصلاتهم، ثم صارت هناك فرصة جاء واحد سبقه إليه. هذا خلاف ما جاءت به الشريعة، هذه منابذة للتوجيهات الشرعية، يعني هو أحق به بلا شك. فيأتي هذا فيجد هذا المكان ثم يسبق من تعب عليه، هذا لا شك أنه أساء وظلم صاحبه، وصلاته صحيحة. نعم، ما يضر إذا كان لا يشوش عليه، إذا كان بطريقة لا تشوش على الناس فأنا من تعديل الصفوف. نعم، فرع القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نظر، فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد من الإمام كره له ذلك، لأن فيه تفويت حظه. نعم، لأن فيه إثار بهذه القربة التي لا يدركها في المكان الثاني. نعم، الرابعة إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع، لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه. وهذا وإن حصل له ما حصل من القرب من الإمام والصف الأول وما أشبه ذلك، إلا أنه لا يحصل له أجر التبكير. نعم، فرع. وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد، مثل هذا لا يشرع وليس له الحق في أن يحجز المكان. نعم، الخامسة. ها؟ لا ما قياس مع الفارق، لأن للغلام أن يبقى فيه، الغلام هذا له أن يبقى وتصح صلاته ومصافته، أما السجادة فلا تكفي. نعم، سواء العاكف فيه والباد. الخامسة. نعم، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. شريط أن يكون رجوعه قريب، يعني لو جالس في المسجد أو في حلقة الدرس ثم خرج ليجدد الوضوء وما أشبه ذلك، أو مكالمة ضرورية خفيفة وعاد إليه قريب فهو أحق به، وإن طال الفصل فليس له فيه حق. نعم، قال علم. نعم، قال علماؤنا قال علماؤنا هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل إن ذلك على الندب، لأنه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أن يقال سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه يملك منفعته إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه، والله أعلم. يعني لو أن إنسان في المسجد في الصف الأول وأدى التحية والراتبة ثم قام ليأتي بمصحف، ثم جاء شخص وجلس في هذا المكان، أو ليأخذ منديل لحاجته إليه مثلا، فلا شك أنه أحق به، ولا يمكن أن يختلف في مثل هذا، لأنه في داخل المسجد، ولو حجز مكان في الصف الأول ووضع فيه السجادة أو العصا وانتقل منه إلى مكان في المسجد يستريح به يحتاج إليه فهو أحق به، لكن الشأن إذا حجز مكان وخرج من المسجد هذا ليس له حقية إلا أن يعود قريبا، فإن طال الفصل فغيره مثله. نعم. إذا كان يعرف أن هذا الشخص جالس ينتظر هذه الفرجة تتسع فلا شك أنه خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، وإن كان لا يعرف فلا يؤخذ. نعم. لا لا لا لا لا، هذا الشرع يلاحظ مثل هذه الأمور. نعم. شو؟ لا، أصلها ليست ملك لأحد، تختلف، لكن لا شك أنه أساء وظلم، لكن ما يصل إلى حد أن يقول بعضهم ببطلان صلاته، لأن هذا لا يملك. نعم. ها؟ يعني لا، هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز أن يحصل مشاكل وقضايا وبين الناس وتهديد ووعيد في أماكن الزحام، وحتى في آخر ليلة من رمضان يجد بينهم مشادة ثم يتواعدون خارج الحرم إذا أفطروا، من أجل إيش؟ يتضاربون، يعني العبادة ما تأتي بمثل هذا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف تدعو إليه؟ بالأيدي. نعم، يشتبكون، لا هذا من ورائهم أن يكون الموعد خارج الحرم. نعم. لا، الاستئجار من برا، يعني تقع المؤاجر خارج الحرم. والله في النفس منها شيء، الغلام ملكه، الغلام ملكه، كأنه يعني جزء منه، ما غيره ما يتجه. نعم. السادسة قوله تعالى: يفسح الله لكم، أي في قبوركم، وقيل في قلوبكم، وقيل يوسع عليكم في الدنيا والآخرة، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشين فيهما وكسر الباقون، وهما لغتان مثل يعكفون ويعرشون، والمعنى انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير، قاله أكثر المفسرين، وقال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا إليها، وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزلت، وقال الحسن ومجاهد: أي انهضوا إلى الحرب، وقال ابن زيد: هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وإذا قيل انشزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانشزوا فإن له حوائج فلا يعني تنفذوا. كما جاء الأمر بالانصراف والانتشار بعد الطعام، لأن الإثقال على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون كل واحد منهم آخرهم عهدا به، هذا لا شك أنه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحتاج الأمر إلى أن يبقوا كل واحد ينتظر يكون الآخر، يمكن ما يطلعون بهذه الطريقة، إذا كان كل واحد ينتظر غيره يلزم عليه التسلسل، إذا طعمتم فانتشروا، خلاص انتهى، يعني موضع الجلوس انتهى، الغاية منه الطعام وانتهى. لكن إذا كان المضيف صاحب المحل يسر ببقائهم وطول مكثهم يقال فيه كما يقال في المريض أن الأصل في عيادته التخفيف، إلا إذا كان يأنس بذلك فلا مانع من البقاء عنده. نعم. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف، وهذا هو الصحيح لأنه يعم. والنشز، لأن المعروف يعم كل ما ذكر، انشزوا للصلاة، انشزوا للجهاد، انشزوا للحج، لجميع أنواع العبادات فيدخل في المعروف. نعم. والنشز الارتفاع مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها، يقال نشز ينشز وينشز إذا انتحى من موضعه أي ارتفع منه. وامرأة الناشز منتحية عن زوجها، وأصل هذا من النشز، والنشز هو ما ارتفع من الأرض وتنحى، ذكره النحاس. السابعة قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيستبقون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبه نفورا من بعض الفقراء، أراد أن يجلس إليه فقال: يا فلان، خشيت أن يتعدى غناك إليه أو فقره إليك. وبين خرج شيء غالب أنه لا أصل له. نعم. وبين في هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. وقيل أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن. وقال يحيى بن يحيى عن مالك: يرفع الله الذين آمنوا منكم الصحابة والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله بها العالم والطالب للحق. قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيا. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله. ولا عبرة بالعلم دون الإيمان، لا عبرة بعلم لا إيمان معه، بل العلم دون إيمان لا يسمى علم، وصاحبه لا يستحق أن يكون عالما أو يسمى عالم حتى مع الفسق الذي لا ينافي أصل الإيمان، لأن ما يحمله الفساق ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، أما ما يحمله من لا ينتفع به هذا في الحقيقة ليس بعلم. نعم. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة، فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه وسألهم عن تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، فسكتوا. فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً. الحديث وقد مضى في آخر الأعراف وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملته على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزى. قال ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد مضى أول الكتاب ومضى النسب. النسب لا يجدي عن صاحبه شيئا إذا تخلف العمل. من بطأ به نسبه من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ما ينفعه النسب. نعم نعم. ومضى القول في فضل العلم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العالم والعابد 100 درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة. يعني المسافة التي يقضيها الجواد المضمر في مدة 70 سنة. خرج شوفون نعم. على كل حال الدرجات منصوص عليها في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدرجة معروفة درجة الجنة مثل ما بين السماء والأرض الواحدة. الله المستعان. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعنه عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. فأعطي المال والملك معه. اللهم صل. يشفع يوم القيامة 3 اشكر عنه. إيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.